بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقلنا إن النداء من الله للمؤمنين، فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن آمنتم به، إذن هو لم يطلب أن تستجيب لمن لم تؤمن به. إذن أنت الذي دخلت في حظيرة الإيمان بالله واهتديت إلى ذلك بعقلك وبالأدلة الكونية، فإذا طلب منك شيئا يبقى لم يطلب منك عبثا، إنما طلب منك من آمنت به. آمنت به إنه إله وإنه رب وإنه خالق وإنه رازق وإنه حكيم وإنه عارف كله. يبقى حين يأمرك من له هذه الصفات كان الأصول أنك تعمل إيه؟ إذا كان الأب والأم اللي بيرعم المصالح القريبة للغلام، وبعد ذلك يجي يأمره يقول له اسمع كلامه، لأم أبوك اللي تعمل لك وجاب لك النعم دي كلها، ما بقولكش اسمع كلام واحد أجنبي ما بيقولك فيه صلة، ما بقولكش اسمع كلام عدوك، إنما بقولك اسمع مين؟ لمن تجربته معك أنه نافع لك ومحب للخير. فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمين؟ لله وللرسول المبلغ عن الله، لأنه سيدعوكم لما يحييكم. يبقى الداعي هو الله، وقد سبقت نعمه عليك قبل أن يكلفك. ومدام سبقت نعمه له قبل أن يكلفك، أرسل لك رسولا مؤيدا بمعجزة لا يستطيع واحد أن يأتي بها ويدعوك إلى خير. يبقى ما هي المبررات التي تجعلك لا تستجيب لهذا الدعاء إلا أن يكون غباء؟ احنا قلنا أن الإنسان المريض مصاب في أعز شيء عنده وهو عافيته وصحته، وأثمن شيء عنده هو العافية، فإذا ما مرض التمس من يشفيه من هذا المرض. حين يلتمس من يشفيه من هذا المرض، يقعد إن كان له علم يقول الدكاترة اللي نعرفهم كذا وكذا وكذا وكذا. طب أنا بشتكي مثلا بمعدتي، يبقى نروح لواحد باطن. أنا بشتكي بحتة عالية هنا قراك كده عمال تعبني، يبقى نروح لواحد إيه؟ أنا بشتكي عند ودن، نروح له بتاع أذن. كل واحد له إيه؟ إذا كنت ليه علم بالأطباء، فإن لم يكن ليه علم بعمل إيه؟ بستشير الناس اللي يعلم. فينتهي أمرنا إلى طبيب. حين ينتهي أمرنا إلى اختيار طبيب، نكون قد أدينا مهمة العقل في الوصول إلى من تأمنه على صحتك. فإذا ما ذهبت إلى الطبيب وشخص لك الداء وأخذ يكتب لك الإيه؟ الدواء، وكتب الدواء، هل أنت ساعة يكتب الدواء تقول له أنا لا أشرب الدواء إلا إن أقنعتني بحكمتي هيعمل فيها إيه؟ نقول له روح بقى، روح كلية الطب يقعد 7 سنين بقى عشان تعمل. انت خلاص ما دام اخترت الطبيب خد اللي ايه اللي قال لك عليه. وبعدين خدت الروجيت ورحت للصيدلي فجاب لك الدواء. المسألة دي كلها متعلقة بايه؟ بعافيتك انت. يبقى لما يقول لك اشرب دي بعد الاكل ولا في وسط الاكل ولا يوم ويوم ولا خد مش عارف ايه، يبقى ان اديت لصالح الطبيب ام لصالح الصيدلي ام لصالحك، يبقى دعاكم لما يحييكم. يبقى اللي بيظلم اللي ما بيستجيبش هو اللي بيتعب نفسه، اللي ما بيستجيبش هو اللي بي ايه. طيب لما يحييكم ايه الحياه؟ احنا قلنا الحياه نوعين، حس وحركة. ساعة الروح ما نزلت في الايه؟ في المادة بقى لها حس وحركة وفكر وإدارة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. إنما دي للمؤمن والمين؟ وللمؤمن والكافر. فبتبقى في حياة وفيه منغصات لهذه الحياة. الحركات بتاعت الحياة متعاندة. مش صح ان البيت كده يبقى فيه خلاف بين الاولاد وبين الناس ومش عارف، يقولك دي حياه كفر، مش كده بيقولوا؟ ده الموت احسن من الايه، من الحياه دي. كفى بك داء ان ترى الموت كافيا. ولذلك هناك يقول ايه، ذل من يغبط الذليل بعيشه، رب عيش اخف منه الحمام. حياة الموت اخف من مين؟ اخف من الايه؟ من الحياة. يبقى اذا الحياة اللي مطلوبة هل هي الحس والحركة دي والعملية دي؟ قال لك لا، حياة خليفة في مجتمع خلفاء، خلفاء للواحد، زي ما يكون انتوا ثلاثة اربعة متوكل لنا، وانت واحد موكل فيدي كذا وفيدي كذا وفيدي كذا وفيدي كذا في كل عملياته، كل واحد له ايه وكيل. هل يجي الوكلاء لواحد يتعاندوا مع بعض؟ لا، لازم يتفقوا علشان ايه، الوكالة الواحد. كذلك خلق الله الانسان، خلقوا خليفة في الارض وخليفة له افراد، فعلشان يؤدوا الخلافة بصح يكونوا مش متعاندين، بل يكونوا ايه، متساندين، ما يكونوش متعارضين بل يبقوا متعاضدين. بالله يقول لو الواحد عايش كده من غير كده يتعلم الخياطة عشان يتصلم ولا بيه؟ طب يتعلم النسيج عشان يمسك القماش؟ طب يتعلم الزرع عشان يجيب القطن ولا لا؟ يربي الحيوانات عشان يجيب الصن؟ ايه الشغلانة دي؟ ده حاجة واحدة، شوف كم جهاز بيعمل. يبقى لما تعاون ده عمل وده عمل وده عمل وده ايه؟ يزرع، ولما واحد يجي يشتري منه يبقى مبسوط، اللي اشترى بقى مبسوط واللي زرع بقى مبسوط، وده بيعند على ده، وانا بعين في اللي اعرفه وانت بتعين في اللي تعرفه. اذا الحياه تعالى، بالله لو نظرنا الى العالم الان اللي احنا عايشينه، متعب ام مستريح؟ التعب خاص بالامم المتخلفه ولا حتى في الامم؟ ده شويه يرفع عليك يطلع الطياره اللي اكبر دوله واعظم دوله يذلل الدوله مدته، يبقى حتى الدول الراقيه تعبانه ولا مش تعبانه؟ الله، وده جاي من ايه؟ طب بالله لو الحرب مثلا، الحرب اللي تتعلق بها، بلاش الحرب العالميه، الحرب اللي وقع في محيطنا، حربنا مع اسرائيل هذه المده الطويله من سنه 48، وحرب لبنان فيما بينها، والحرب بين العراق وبين ايران، كلفت قد ايه دي؟ لو خدنا الملايين دي وزعناها على المحتاجين في العالم نرتاح الكل ولا لا؟ يبقى اللي بيتعب العالم ايه؟ الحركات المتعانده. تبقى الحياة اللي احنا عايزينها حياة ايه؟ متساندة، وهي دي اللي تبقى حياة بقى. انما حياة مش متساندة، طب واللي يسندها ايه بقى؟ اننا موكلين خلفاء عن ايه؟ عن اله واحد، وكلنا بناخد اوامر من اله واحد، يبقى مفيش اختلاف ابدا، بناخد اوامر من اله ايه واحد، ومهمتنا ايه؟ ومهمتنا واحدة. يبقى إذا استجبنا لما يدعون الله تشريعا والرسول بلاغا فقد تساندت الحياة وأصبحت حياة لها إيه؟ لا طعم. ولذلك إيه؟ اللي يبتلي المنى يقول فلنحيينه حياة طيبة، لأن بغير المنى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يكتب إن الحكاية متأخرة للآخرة، لا ده حياته هي اللي هتبقى كمان ايه؟ متعبة، معيشة ضنكا، وبدليل انه قال ونحصره يوم القيامة. يبقى اتكلم في الايه؟ في المعيشة. يبقى اذا الحياة جاي، اياكم ان تفهموا ان المنهج الديني لله غايته الاخرة، المنهج الديني لله جزاؤه في الاخرة، انما موضوعه الدنيا. يبقى موضوعه ايه؟ الدنيا. اللي يوفق في هذه الدنيا وحركته متساندة ويعمل كذا كذا كذا نبقى نديله في الآخرة. وما كان الجزاء على شيء هو عين موضوع الشيء. يبقى موضوع الدين هو ايه؟ الدنيا. اوعى تقول الآخرة، لأنه الآخرة دي جزاء على هذا، اللي ينجح فيه يبقى ياخد الايه؟ يبقى ياخد الجزاء. يبقى إذا دعاكم لما يحييكم أن يعطيكم منهجا، هذا المنهج من إله واحد لا يعود بالخير عليه ولا على المبلغ اللي هو الرسول، وانما يعود بالخير، تلك حيثيات الاستجابه. اللي ما استجبت لي يبقى احمق. استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب اذا دعاكم لما يحييكم كونه طبعا هم احياء، نقول لا احياء الحياه الاولى اللي هي الروح في الجسد وبتتحرك وبتعمل قد تتحرك بالشر وتعمل السوء وقد تتحرك بالخير او الشر. انما احنا عايزين الحياه اللي ما فيهاش الا كلها ايه خير. خير تيجي من امر اله واحد. ما تقولش ده اله قال لي وانا اقول لك لا ده اله قال لي كذا او هوايا بكذا وهواك كذا. ما دام انا هوايا وهواك واخدين من مصدر واحد يبقى مش هتتعدد الاهواء. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت ايه. ولذلك لا يتعرض التشريع من الله الا ما للاهواء فيه مدخل. انما شيء ليس للاهواء فيه مدخل يترك الانسان بملكاته التي خلقها له. الشيء اللي يخضع للهوى هو اللي الشرع يتدخل فيه. انما الشيء اللي ما يخضعش للهوى اللي ارتقاءت قال لك ما هو اللي ما بيخضعش للهوى ده الاعداء يتفقون فيه. احنا ضربنا مثل قلنا الحياة الان فيها موجتين اثنين. موجة ارتقاء طموح علمي. الطموح العلمي ده نشأ عن التجربة في الخلق. في المعمل العالم يقعد يعني يتعب طول عمره ولا تدراس دي لحد ما يخترع لك حاجة او يكتشف لك حاجة. اديسون شوف قاعد قد ايه على عشان يخترع المصباح الكهربائي. اسمه ايه قاعد قد ايه على عشان يخترع التليفون. الثاني اخترع عشان آلة التصوير. وما دريتش عنهم حاجة الا انك فوجئت بخير اتى منهم. وهو يمكن مشغول عن دندان وتلاقيه اشعث اخبر رأله طويلة ما بيكونش ما بيشربش وضيع حياته. ولا دريت به انت. ما تدرش به الا انت. الا اذا الثمرة كده جاء الفلان اخترع الشيء الفلان. تنتفع انت به. انما هل شقيت شقاء تبقى انت خلط الخير بتاعه ولا لا. على الاول. لما يجي خير جاء لمعسكر سيوعي من معسكر رأس مالي يرفضه ولا بياخده؟ مش بياخده بس ده بيسرقه كمان. يبقى فيما ليس فيه اهواء ملتقيين ونسرقه من بعض ومتحدين. اما الخلاف اللي إيه؟ كان مكان الاصول يبقوا متحدين بقى. اما قال لك لا اللي فاسد الدنيا ايه اللي فيه الاهواء ده يبقى شيوعي. وده رأس مالي وده وجودي وده إباحة وده مش عارف. دي بتاعت أهواء بقى مش محكومة بالمادة ولا بالتجربة. نبقى نختلف فيه. ومن المؤسف أن ما اتفقنا عليه كالعلوم المادية الكونية اللي بتيجي والدة التجربة اللي اتفقنا فيها دي استعمله كل واحد منا في فرض ما نختلف فيه. يبقى اللي تعب العالم الايه الطموح المادي العلمي ولا الاهوائي؟ يبقى الاهوائي. فيجي التشريع يتدخل في الاهواء يقول انا هحسمني عشان لا هواك ولا هواي ولا انت تبقى عبد ليا ولا انا عبد ليك. لانني عبد الله وانت عبد المين؟ وعبد غيرك حر مثلك. ما يكون واحد عبد الواحد تقدر تقول له عبد وانا عبد ليك. انا مش عبد ده انا حر زيك تمام. انما انا عبد لفلان بس. انما عبد غيرك ايه؟ حر مثلك. ايش الحياه المثلثه؟ تبقى دي الحياه. فالرسول بمنهجه الذي جاء به من الله يدعو الحي بصاحب الحس والحركه ده الى ان تكون حياته حياه ايه؟ حياه طيبه مش فيهاش ايه؟ ما فيهاش ضنك. هذا ان نظرنا الى ايه؟ الى كيفيه الحياه. فاذا نظرنا الى مده الحياه نجد ان الحياه الدنيا دي لو قستها بعمر الاخره ما تعتبرش حياه. ليه؟ لان ما نختلف فيه كافراد لخلافه يبقى لا يكون غايه للخلفاء. ليه؟ أم قال لك بقى ربنا يبقى يخلق واحد يموت في بطن امه وواحد يموت بعد ساعة من مولده وبعد ساعتين وده بعد شهر وده بعد اثنين وده بعد سنتين. طب دي بنختلف فيها ولا بنختلفها؟ لا يمكن أن يكون الأمر المختلف فيه غاية للمتحدين في الجنس. ما دام مختلفين فيه يبقى مش الغاية دي. تبقى الغاية دي إننا بنعبر الحتة دي إلى إيه؟ إلى حاجة تانية. حتة تانية مأمور فيها أننا لا نموت ومأمون فيها ان احنا مش هنتعب ابدا لان كل حاجة تيجي من ايه بس تشتهي شيء تلاقيه وتبقى حياة طيبة ولا مش حياة طيبة. يبقى على فرض انك تعبت في منهج الله حين تبلغه للناس دفاعا عنه بالحرب والقتال وبالتضحية بالاموال فشوف انت رايح لفين. انت رايح لحياة ايه؟ ولذلك القرآن عشان يبين له هذه الحياة إذا دعاكم لما يحييكم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. مش حياة ده أكبر من حياة. ليه؟ لأن دي موقوتة ونعيمك فيها على قدر إمكانياتك وتطوراتك، ولكن دي لا موقوتة ونعيمك فيها على قدر إمكانيات خالقك. يبقى دعانا لما يحيينا ولا لا؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني واعلموا أن الله إياك تكون الكافر مثلا تقول ما أنا قلب عقل على الكفر، يقول لا بس جرب نفسك كده لخلخ نفسك من هواك كده تلتفت تلاقي قلبك مش مسيطر. الله يحول بين المؤمن وبين قلبه، ما يقولش للقلب يسمك حياة الحركة زي ما انعقد عندك، بل إن ابتدأت تتجه إلى الله كده ربنا يعمل لك القلب ده يبدله من إيه؟ من قلب شرير إلى قلب إيه؟ إلى قلب خير. وده بيحصل كتير ولا لا؟ مش في صناديد من الكفار وبعد ذلك آمن؟ كان يقول لك لا أنا خلاص انتهى، لا أبدا، بمجرد ما استقام الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم من الجن ولا لا؟ يبقى قلوبهم اللي كانت معقودة على الشر ما ملكتش حركة حياتهم. ليه؟ لأن الله يحول بين المرء وقلبه. أو القلب هو محل التمنيات الأمان. الأول الأمان إن عايز حياتي تطول، بدليل إن اللي عايز حياته تطول لما يعرف إن اللي سنه قد كده بيموت قدامه وجده مات وجد جده مات يعرف إنه هيموت ضروري، لكن هو بيحب الحياة يقول يا سلام لو جالي ولد كده عشان يوصل ذكري ومش عارف ايه. الله ده عايز الحياة ولو من غيره، بس واحد يبقى منسوب له ابنه. وبعدين وبنحب الآمال، انا عايز ابقى كذا وعايز ابقى كذا ويبقى لي كذا ويبقى لي كذا ولا. نقول له تعالى انت المسألة مش اماني، المسألة فيه اله. يعمل ايه؟ ينهي حياتك اللي انت بتحب انها تطول ويقف بينك وبين آمالك التي تريد أن تحققها. يبقى أنت مش إنسان كده معزول عن خالقه، لا يزال الضرائر فيه، في يد من خلقه، دي تبقى كذا ودي تبقى كذا ودي. مش خلق الخلق ثم ترك الايه النواميس تشتغل، لا لا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وما دام الله يحول بين المرء وتمنيات قلبه استطال حياة وتحقيق آمال، والحق سبحانه وتعالى ستر الموت وأسبابه وزمنه. ليه؟ علشان كل وقت تنتظره، وما دام تنتظره عاجل إلى مين؟ عاجل إلى أمر الخير، لأنك لا تعرف متى ينتهي أجلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. مش خلقكم وبعدين تنتهي كده هترجعوا له. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الحق سبحانه وتعالى حينما دعانا إلى الحياة الطيبة ونسينا نقول إن ربنا سمى المعيشة في منهج حياة عشان بتدي حياة سعيدة وتسلم إلى حياة خالدة، كلام عن الأول. ولذلك ثم الحياة الأولى تأتي إذا نفق الله الروح في المادة، مش كده تبقى دي حياة أي خلاص. وثم ما يحمل المنهج وهو القرآن سماه إيه؟ روح. واللي جاب لك المنهج سماه إيه؟ روح. وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمره. وذلك قال فنفخت فيه من روحي، يبقى نفخت فيه من روحي أعطت الحياة اللي الكافر والمؤمن يستوي إيه؟ فيه. والثانية بقى روح من أمرنا ونزل به الروح الأمين، دي الحياة اللي بقى الحياة المطلوبة لله سعادة وتساندا وخلودا في الايه؟ في الجنة. طيب علشان نمنع حركات التعاند والتعارض والتضاد، يقول لك لا تتركها حتى تستعصي عليك وتبقى كبيرة، الحق الأمور وهي اللي تتغيرها عشان ما تتعبش نفسك وتتعب. تقصر على العاصي زمن معصيته، وتعجل لك أمد الراحة من الخليفة اللي زيك. قال نعلمنا إيه؟ قال إذا رأيت أي انحراف في أي شيء اضربه على يد المنحرف. إلا اللي بيسرق خزنه وبيسرق مش عارف إيه وبيسرق فيه، هي دي أول مرة بقى هو طلع حرام كده لسرقة الخزن ولا ارتاب على اليسير؟ يمكن أول ما سرق من أخوه في البيت، سرق من المطبخ، سرق من أبوه، سرق من أمه، وبعدين سرق من جيرانه، وبعدين سرق من البلد، وبعد الله الله. إذن فلو أن كل انحراف كبير وجل الضرب على يد من فعله وهو أمر صغير كانت الجرائم إيه؟ وإياكم أن تقول ما لم الشيء ده ما مسنيش أنا ماليش دعوة، نقول له لا، الذي اكترأ على مثلك من السهل أن يكترئ عليك. ولذلك لما قال أكلت يوم أكل الثور الايه الأبيض، ما أكل الثور الأبيض ما حدش حاش السبع عنه. أنا لما جيه كده الثور الأبيض واقف وجيه سبع يكل في ثور أحمر، ما ايه ما راحش ولو بس عمل ولو شاغل الثور ده بس علشان ايه سبع يكل ما دام هو بعيد عنه. وبعدين جاء السبع لما خلص الثور ده في يوم راح للثور دي الأحمر، قالوا له كده سبت نفسك للسبع؟ قال لا، ده انا اكلت يوم اكل الثور الابيض، لو انا اكلت في ايام ده ما كنتش اتكلت. اذا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تعم. وبتعم ليه؟ ام قال لك لانهم قصروا في الضرب على ايدي صاحب الفتنة الاولى وهي لسه سيئة. احنا قلنا لو ان مثلا الولد كل منامه وبعدين امه دخلت عليه كده بعد ما كل خالص كده بعد ساعتين التقاته عمال بيتشدق وبياكل حاجه، وقالت له انت بتاكل ايه؟ طب انت كلت منابك قدامني، وكان منابك ومنعاه وراح ضربه على ايده علشان ما عادش يعمل العمليه دي، ما يعملهاش تاني. ده ان كان بيسرق من البيت، طب وسرق من الجيران؟ تشوفه امه داخل بلعبه بحاجه تطفي ياكلها بشكل الله، فهي بتعمل ده تفلوس. سالته جايبها منين؟ ضربت على ايده. الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في القتل اللي هو قمه المفاسد يعمل الدين على الدين على العاقله على العيله، ما دام هيجي يوم من الان يغرم لما انت تقتل يوم ساعه ما يشوفك هتستشهد فيها يقول لك لا ما انا هغرم قدام. ها تضرب على ايده؟ ان الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يضربوا على يده يوشك أن يعمهم الله بغضب من عنده. ليه؟ لأن هو ما استشراش إلا إيه. لكن الاستشراء هنا ده احنا يمكن نخاف من اللي عنده شوية شر، يقول لك يا شيخ ده ليه؟ أهي ده ليه دي عشان ما ينلنيش، يوم يعربت في الباب وبعدين يجي يعربت في مين؟ يجي يعربت فيه. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منه. ولذلك سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه يقول إيه؟ إنكم تقرؤون آية في كتاب الله على غير وجهها، تقرؤون لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، من هدايتكم أن تضربوا على يد صاحب المنكر. اوعى تقول دي. إذا اتقوا فتنة لا تصيبن. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا بعض القضايا العقدية أو القضايا الحكمية في مثل الكل يتفق عليها، يجيب مثال الكل إيه اتفق عليه. يقول إيه؟ مثل القائم على حدود الله، يعني بينفذ إيه أحكام ربنا تمام، والواقع فيها اللي هو ما إيه ما بينفذش. يبقى الناس قسمنا هو قائم على حدود الله إيه؟ وواقع فيه. المثال هم الاثنين دول كمثل قوم استهموا على سفينة، هيركبوا سفينة والسفينة لها أعلى السطح اللي هو اللي بيسموه إيه ده؟ أندك ده ولا مش عارف إيه، والتاني بقى الأوض اللي بتبقى مش عارف إيه وبتاع الحاجة دي. فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم إيه؟ أسفلها. وكلمة استهموا على سفينة، ما دام استهموا يبقى مفيش قوي فرض مكانه في السفينة على غيره، لأنه ما دام يقول لك نعمل قرعة ما استهموا يعني عملوا ايه؟ فساهم فكان من المضطهدين. مختلفين على حاجه، الناس الطيبين يقول لك ولا هواه ولا هواه، يلا يا شيخ نعمل ايه؟ قرعه. يبقى الحكم لني ولا انت. استهموا على سفينة يبقى ما فيش جماعة قوية وجماعة ايه معتقد. خليهم ايه سوى، لان لو جماعة قوية يقول احنا هناخد دي استهقى. مثل القائمة على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفل، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء صعدوا إلى السطح عشان يرموا الدلو ويجيبوا ماء من البحر، فقالوا احنا بنأذي الناس وبنطلع وبنتعب ومش عارف ايه وايه اللي خلينا نطلع السلم ونملى وننقل، لو اننا خرقنا خرقا في السفينه نخرق كده قبلنا خرق ناخد منه الميه. طيب عال قوي، لو انهم تركوهم والخرق لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو انهم ضربوا على يدهم لنجوا ونجوا جميعا، كذلك اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه صرفة. قالوا هذا فالظالم فما بال المظلوم، قالوا لانه ايه سكت. واتقوا اجعلوا بينكم وبين الفتن التي تحدث في الكون ولا تتركوها حتى تستعر وتكبر، بل اتقوها وهي لا تزال ايه صغيرة، لان ما فيش واحد شذا في الكبائر مره واحده، انما يجي في الصغير الاول في الصغير وفي مين وفي الاقرب الاول وبعدين القريب وبعدين البعيد وبعدين الابعد كله. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. ايه يعني؟ قال لك لانك انت ساعة ما تسيب واحد مستشري لسه في اول المعاصي كده وتسيبه ما تعرضتش له ليه؟ يقول لك يا شيخ اصل واد بذيء وهيقعد يشتمني ويمكن يعمل يعمل لي كذا او يعمل في الولد كذا او يعمل مع كذا او مش عارف، يعني انت خايف اشره. لا، ان انت اهملته ربنا هيعاقبك وعقاب الله اشد من عقاب خلق الله. واعلموا ان الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إيه اذكروا بعد الحكايات اللي حصلت دي؟ قال لك الحق يريد أن يذكر صاحب الحال الأعلى بالماضي الأدنى عشان يثبت له أن الذي نقلك من أدنى حياة إلى أعلى حياة موجود ولا يزال موجودا، ومدام يقدر ينقلك من الأدنى للأعلى برضو يقدر ينقلك من الأعلى، فإذا كنت في حال أعلى إياك أن تنسى أنك كنت أدنى. حين لا تنسى أنك كنت أدنى ثم تقول ده ربنا اللي وهبني دي، طب وانا عملت دي بشطارتي، ده انا مش عارف ايه، ده انا ايه، ده انا ايه، ده انا ايه، يقوم يقول ايه اذكر، يعني اجعلوا هذا الامر على ايه على بالكم. واياكم ان تخافوا قوة، لان دول حمل الدعوة، حمل الدعوة وتعبوا شوية في المعركة وانقذوا شوية، فالمسألة دي يمكن تفوت شوية في ايه في عضوتهم. نقول بالله هل انتم كما كنتم؟ طب انتم كنتوا قلة ومستضعفين وأذلاء، والواحد لا يستطيع أن يجير نفسه ويروح يمكن لواحد تاني برضه كافر يقول له والله أجرني من إخوانك الكفرة، ده اللي بيحصل. ولما ما غدروش بعض الناس يجدون حاميا لهم، النبي قال لهم روحوا الحبشة، فراحوا الحبشة وقال دع فيها ملك لا يظلم عنده إيه أحد، وراحوا الحبشة وما كانوا يستطيعون أن يحموا أنفسهم من خصومهم، يبقى ده ضعف ولا لا؟ ضعف. وهل ظللتم كذلك ولا ربنا نصركم؟ نصركم بقوتكم، ما كانش لكم قوة، ولذلك دي نعتبر بها للجماعة اللي الذين يريدون أن يشككوا الناس في سيطرة الإسلام على الحياة، أن جه مر للإسلام 1000 سنة هو الدولة الأولى في العالم، كل الدول خضع له وابتكارات واختراعات ونشاط علمي ونشاط كذا ونشاط كذا، لذلك احنا قلنا لكم ان هارون الرشيد خليفة الاسلامي يبعث لشارلمان ملك فرنسا ساعة، الساعة دي دقاقة بالماء، يعني خلق أخول ينقط نقطة كل دقيقة، ساعة ما ينقط النقطة ده إيه؟ يحرك الزنبلك شوية. شوف بقى وزع كمية الماء على ال 12 ايه؟ على ال 24 ايه؟ مضبوط بعملية ايه؟ عملية مضبوطة. ساعة ما شافوها قالوا ده فيها شطار. قال هم اللي بيقولوا فيها شطار. المسألة انعكست، ودلوقتي لما جه الراديو وجه التلفزيون يقول لك لا ده الشيطان هو اللي أول ما جه قالوا ده الشيطان هو اللي بيتكلم. ما سكتوش إلا لما قلنا لهم طيب دوروا الراديو على القرآن. كان الشيخ رفعت. فلما دوروا الراديو على القرآن أرى كان بيقرا سورة مريم. قمنا قلنا الشيطان بقى يقرأ قرآن. فبس على ما يجي مثلا لما جم عشان بس الميكروفون عشان يسمع المسجد ولا أي حاجة يقفوا فيه يقولوا لا ما يمكنش ده يكون مش عارف يا سيدي ليه الله يصلح حالك. طب أنت إيه لابس إيه دي؟ لابس نظارة لأن نظر ضعيف. قلنا له طيب أهي النظارة بتكبر لك الكتابة زي الميكروفون اللي يعلي الصوت، إن كنت لابس النظارة يبقى اسمع الميكروفون. فإذا كانت الدولة وصل بها الحد إلى هذا، ومع أنها كانت الدولة الأولى في العالم، يبقى إن كنتم أدنوا ووصلتم إلى مرتبة العلو برضو صرتم بعدين إيه؟ إذن الله سبحانه وتعالى كونه في يده. النواميس ما خليش الكم من إيه؟ فبقول خلوا الحكاية اذكروا إذ كنتم إيه؟ مستضعفين، يتخافون أن يتخطفكم الناس. يتخطفكم الناس ما هو اخذ بسرعه كده ياخذ غير حقه بايه؟ لان اخذ غير الحق ده بصور متعدده. افرض ان واحد فرش كده بتمر ولا بتفاح ولا باي حاجه، عاده الفرش بيبقى قدامه طويل كده وهو قاعد كده، وجي واحد بص اللي بتاعه ما عادش فلوس يشتري يوم خطف تفاحه. ساعه ما بيخطب بياخدها بايه؟ بسرعه ويجري، ايده ما تطلوش يبقى ده مقاطع. انما ان كان ايده طالت وقعد ايه يفلفص وياخدها منه يبقى غصب، يبقى ده اسمه ايه؟ غصب. يبقى الخطف إيه؟ للصورة، والغصب والسرقة لها صورة. السرقة انك انت بتسرق المال خفية من حرص صاحبه مش قاعد، في الخطف والغصب صاحبه قاعد، بس خطف الخطف صاحبه ما يقدرش ايه يمسك، في الغصب يقدر يمسكك وينزعك وتقصبه منه كده وتايه وتشد. السرقه لا ما هوش هنا، ده هو ما في ايه الاختلاس فيما في حوزتك وانت مامون عليه. يبقى كل اخذ غير حق له ايه صور، ايه يا خطف يا غصب يا سرقه يا اختلاس. بيقولوا انتوا كنتوا ضعاف والناس بي ايه كلمه يتخطفوكم دول ياخذونكم وليس في احد ينزل ولستم في حصن. يبقى اذا كنتوا تعبانين ولا لا وصلتم الى ما صرتم اليه، يبقى اللي عمل واكو كده لازم تذكروه ايه؟ تذكروه دائما عشان يظل مدده ايه؟ لان نسوا الله فايه انسوا. واذكروا اذ انتم قليل. ولذلك سيدنا عمر حينما نزل قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيهزم الجمع ويولون الدبر، اي جمع هذا؟ ينودي ما احنا عايزين نحمي نفسنا. وبعدين لما جاء في بدر ولقى بقى الجمع وانهزم قال صدق الله سيهزم الجمع ويولون الايه. وبعدين تاكد لما جه بقى اللي كان بيقول ايه ذرني ربنا في ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له ايه ها وبنينا ايه شهودا ومهدت له ثم أطمع أن أزيد كلا كلا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف ثم نظر ثم عبس وبس إلى أن أخره. وبعدين يقول لك أهو اللي التو ده اللي فيه كل هذه الصفات دي سنسيمه على الخرطوم. اللي في القمة بتاع الشجاعة دي والمنعة والعزة وبتاعها نضربه على أنفه اللي مين حاكم الأنف محل الإيه محل الكبرياء. يقول لك ده شامخ عليا بأنف ونقول تعالى الأنف ونسيمه على الإيه. فراح في المعركة لقى الخبطة جاية على مين؟ على الخرطوم نفسه، على أنفه نفسه. إذن اذكروا إذ أنتم إيه؟ قليل، مستضعفون في الأرض، تخافون أن يتخطفكم الإيه؟ الناس، فآواكم وودكم المدينة وعمل بكم مجتمع. وأول ما دخلتم عملتوا إيه أول ما دخلتم؟ وقمتم بنيين المسجد اللي هو سمة إيه؟ سمة استمداد النور من السماء لهداية الأرض. دي اول ما انشغلتوش باي حاجه. وبعدين لقيته ناس المستضعفين بقوا اخويا، ده ياخد في البيت ده وده ياخد في البيت ده، وده ياكل هنا وده ياكل هنا وده يعيش هنا، وعملت الاخوه وبتاع. لازم تذكروا ايه هذه الاشياء. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم ودكم بلد كده اللي فيها الانصار واثروكم على انفسهم. والملحظ العجيب ان الانسان اذا انعم الله عليه بنعم شتى يحب ان يمتع صاحبه بهذه النعم. يعني عندك حاجه حلوه تحب صاحبك ياكل ايه، عندك مش عايز يحب صاحبك الا المراه اهي. دهيا لما راحوا المدينه بقى الانصار اللي متجوز اتنين يقول لهم انت جاي ما معكش اهل وسيب اهلك وتتعب، تعالى انظر الى زوجتي فايهما تعجبك اطلقها وتتزوجها. مساله مش مساله ما يمكنش تيجي لي ابدا. فاواكم الله الله فاواكم وايدكم بنصره. الاول ايواء وبعدين ايدكم بنصره، ده خروج من الايواء بقت عملية بقى الأول بس كده، وبعدين تطلعوا تهجدوا الدنيا بقى. وأيدكم بنصره جل ورزقكم من الطيبات، الغنائم اللي جات لكم دي وخدتها من صناديق قريش دي وجايبين مالهم كله وجايبين ذخائرهم ونفائسهم وخدتوها، وما كانتش في الغنائم دي تحل لأحد أبدا إنما حلت لكم، يبقى رزق من الطيبات ولا لا؟ يبقى الذي صنع ذلك حقيق ان يذكر ولا ما حقيق ان يذكر؟ يبقى يذكره. اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواه وايدكم اواكم في المدينه، ايدكم بنصره في ايه؟ في معركه بدر، وبعدين رزقكم من الطيبات في الايه؟ في الغنائم لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا، برضو يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما معنى الخيانة؟ خيانة مقابلها الإيه؟ الأمانة. الأمانة عشان نعرف هو الشيء يستودعه واحد عند واحد بدون وثيقة عليه ولا شهود، والأمر متروك إلى اللي عنده الأمانة، إن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها. يبقى الأمانة هي إيه؟ مش عليها صك ولا عليها تفوت حضرتك ده قدام فلان، لا، ولا عليها تميالة، لا، ده أنا بتفوت. أنا عندي فلوس يا سيدي وخايف عليها فخدها عندك ولما عاوزها خدها ولك طيب. تبقى أمانة. الأمانة دي مش محكومة بأي شيء الا بذمه من ائتمن، يا ترى يقر بها ولا ما يقرش، بقت امانه. اللي احنا بنسميه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. كل الاجناس اللي موجود اللي يدون الانسان اللي قلناها حيوان ونبات وجماد كلها مسخره، مش مختاره في ان تفعل او لا تفعل. يعني قلنا الشمس ما لهاش يعني اختيار في انها تقول انا هطلع على الناس دول النهارده، بلاش النهارده اطلع على دول، الهوا ما يهبش، كلها ايه؟ مسخره للمؤمن وللكافر. ام الانسان دول ما قالوش مش عايزين الامانه، الامانه ليه؟ قال لك لانها فرع الاختيار، ان شئت افعلت وان شئت لم تفعل. ام الانسان قال لا، ده انا عقلي يختار من البديلات وهاخد الايه؟ الامانه دي وانا اقضي كل حاجه في ايه؟ نقول له انت خايف، لو كنت خايف لما تاديش ما كنتش قبلت الامانه، انما انت امن انك ستؤديها باي شيء حكمت ذلك الحكم على امر غيبي مستقبلي. انت دلوقتي محكوم بالتحمل، ساعه التحمل كنت كويس وفي نيتك انك تردها صحيح، انما لا تعرف ماذا تجري به الاحداث والاغيار معك، يمكن يجي لك ظرف يضطر تبدل الامانه انت، ولما يجي لك تقول له لا ما عنديش. فالعاقل يقول لك ابعد عني، انا مش عايز لا امانه ولا عايز اي حاجه، ابعد عني. كل ما دون الانسان رد هذه المساله، قال لك لا احنا عايزين نبقى مسكرين، ونسلم من باب الجمال زي ما بيقول. قال الانسان لا لا انا اخدها وانا اعديها ومش عارف. انه كان ظلوما جهولا، ظلوم لنفسه لانه حمل نفسه بشيء مش في ايده، وجهول لانه قاس وقت التحمل ولم يذكر وقت الايه، وقت الايه الاداء على الاول. يبقى لا تخون الله ورسوله. قال لك لكل، لان كثير من التصرفات السلوكيه للانسان مستتره عن اعين الخلق. اعين الخلق هي لما تشوف جريمه تقول لك القانون تعالى خدها من القانون. طب وليه ما بتشوفوش؟ ده كل جريمه تطفو تحتها جرائم مختفيه، لان اللي قتل دي ده تحته كم جريمه. قعد يشتري اسلحه بدون ايه، ويمكن ما عندوش فلوس يروح يسرق الايه الفلوس، وقعد يبين الله. اذن السلوكيات اللي بتخلق المجتمع هي كلها الظاهره، ولا الناس بتتعب من السلوكيات الايه الباطنه؟ لان قصارى قانون البشر انه يحرسك ان العين القانون ما تشوفكش، انما اللي تقدر تعمله تعمل. لكن الدين مش كده، الدين أمانة الله هو الذي وضعها. فاوعى تكون الأمانة في الأمور السرية اللي محدش يعرفها، لأن الأمور اللي الناس يعرفها يمكن يدفعوا عن نفسهم. إنما المهم في الأمور إن هي في الأمور الباطنة اللي بتسيطر على إيجاد السلوك، بتسيطر على إيه؟ يبقى أنت ما تخونش الله والرسول وتخون الأمانة التي وضعت لك، ولا حجة لنا إلا اختيارك، إن شئت فعلت وإن شئت وإن شئت ترك. لما كل واحد ما يخونش الأمانة التي بينه وبينه، يبقى الأعمال الباطنة حرست ولا ما حرستش؟ وإذا حرست الأعمال الباطنة فكل جريمة ظاهرة بتبييت باطني. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.